يعني ما يطلعش من بلده بدون اذن والده او والدته، حتى لو كان مضطهد دينيا في بلده. يعني يقول ان هو مضطهد دينيا في بلده، هذا برضه فيك سبق الجواب عنه، هو نحن نتكلم عنه. اما الامثله تتعدد وتتنوع. انت بتقول الان مضطهد، ما هو نوع الاضطهاد ديني؟ اسمح لي، كلمة ديني كلمة واسعة. هل مثلا الاضطهاد وصل أمره إلى أن يمنعه الحاكم الجائر الظالم من أن يصلي مع جماعة المسلمين؟ المثال السابق لا. إذا ما هو نوع الاضطهاد؟ فيختلف. فإن كان نوع الاضطهاد أنه يمنعه من قيام بالفرض العيني، فحينئذ يقال له واجب، وإذا لم يهاجر يقال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. فيختلف الأمر يعني من صورة إلى صورة أخرى. والقاعدة والضابطة هو ما ذكرته آنفا، بين يمنع من فرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بين يمنع فيما دون ذلك فالخط في ذلك سهل. اليوم نجد والحمد لله يعني نشأ جديد، نشأ على غير ما نشأ آباؤه وأجداده، نشأ على شيء من الوعي والثقافة الإسلامية الصحيحة. فتجد الشاب اليافع في مقتبل شبابه مربي لحيته، أبوه بلغ من الكبر عتيا وهو حليق، نقيضان لا يجتمعان، فيأمره والده بأن يعمل عمله، بأن يحلق لحيته، لأنه هكذا عاش هذا الوالد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الولد يريد أن يخرج الصبح يصلي في المسجد فيمنعه، لا يطاع في هذا أبدا، وهكذا حسب التفصيل السابق. فشيء يجب إطاعته وشيء لا يجب إطاعته. أفلس صاحبك. لا هو مستحيل. ها؟ مستحيل إيه؟ الله رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن حين تبقان في الدين. لا هو مش استحى، أنا مش عايز أصبر على أثقل عليه، أنا جاي خفف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.